بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهديه واستنار بنوره واستنى بسنته واتبعه بإحسان وإيمان وإسلام وعلى جميع عباد الله الصالحين في السماوات والأراضين وكل العالمين في الغيب والشهادة إلى يوم الدين. أبنائي البرر الكرام، بنات البرات الكريمات، خير تحية هي تحية الإسلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، نفتتح درسنا السابع من هذه الدروس العلمية المباركة التي نرجو الله تبارك وتعالى أن تؤتي كل حين أكلها بإذن ربها، علما نافعا وعملا متقبلا، ولما لا رزقا حلالا، كما دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الدرس الماضي كان لنا علاقة بالموضوع حول الجزم، ومتن درسنا الماضي كان هو متن الأجر الرومية للشيخ رحمه الله: وللجزم علامتان، السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال التي رفعت بثبات النون. هذه الحصة التي درسنا في الأسبوع الماضي. حصة اليوم هي أشبه ما تكون بمراجعة نأخذ منها جزءا مما سبق أن درسناه، ولكن سنحاول أن نجمله، ولكن أن نخرج إلى بعض التفاصيل لكي نزيد من تمكننا مما درسناه. وهذا ما قلته لكم في الأسبوع الماضي، والشيخ نفسه قد فعل هذا وأغناني عن إعادة درس لا حاجة إلى تكراره، ولكن هو لا يكرر، وإنما يمحص، وإنما يؤكد، وإنما يريد أن يمكن في القلوب وفي العقول الوعي بهذه القواعد، وكذلك إكساب يعني قدرة على تطبيق هذه القواعد في بما يكسبنا إياه من ثروة لغوية خلال ما ندرسه من أمثلة عن هذه القواعد. إذن يقول الشيخ في المتن اليوم: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات، الرفع والضم والنصب والخفض والجزم، يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، هذه كلها درسناها، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، حتى يمكننا أن نمضي مع هذا المتن الجميل الجليل الذي يفيض علما ويفيض تمرينا على امتلاك ناصية اللغة العربية، سنكتفي بهذا القدر، لأننا نريد أن نأخذ الشيء يعني قليلا فقليلا حتى يمكننا أن نتقنه. حصة درسنا اليوم هي أشبه بمراجعة لما سبقت دراسته عن المعربات بالحركات. أولا الاسم المفرد، وقد سبق لنا أن درسناه. جمع التكسير سبق أن عرفناه ودرسناه، جمع المؤنث السالم سبق لنا أن أشرنا إليه ودرسناه وعرفنا بعض حركاته، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. كل هذه الأمور قد درسناها وعرفناها. الحركات هي الضمة والفتحة والكسرة، فالسكون ليس بحركة وإنما هو ملحق بالحركة، لأننا إذا فهمنا معنى كلمة حركة وفهمنا معنى كلمة سكون نجد أن السكون ضد الحركة، ولهذا فإن السكون يطبق الشفتين ولا يترك لهما مجالا للحركة، أما الحركة فإنها تفتح الفم. فالسكون يعني اصطلاحا رابع الحركات ولكنه ملحق بها وليس من أصلها، وإلا فهو سكون في الحقيقة لا حركة. والسكون دائما هو ضد الحركة. والمعربات قسمان كما ذكر المؤلف رحمه الله ورضي عنه، قسم يعرب بالحركات ويلحق بها السكون أليس كذلك، وقسم يعرب بالحروف، ولكن درسنا اليوم سنخصصه للمعربات بالحركات فقط. وهذه المعربات بالحركات هي أربعة أنواع: الاسم المفرد، الاسم المفرد، وقد سبق لنا أن ذكرنا في تعريف الاسم المفرد بأنه هو الاسم الذي ليس بمثنى وليس بجمع ولا هو من الأسماء الخمسة سواء كان مذكرا أو مؤنثا. وكمثال على الاسم المفرد مثلا كلمة علي، هذا علم وهو اسم مفرد. الرجل كذلك اسم مفرد. نوح علم ولكنه اسم مفرد. الكتاب ليس علما ولكنه اسم مفرد معرف بأل. فإذا قلت يذاكر علي زملاءه في الدروس التي يتلقونها، أنا أريد فقط كلمة علي، هذا اسم مفرد. بعكس كلمة زملاءه جمع تكسير دروس، هذا جمع تكسير. إذن علي هو الاسم المفرد في هذا الدرس، وهو فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. على كل حال، طبعا لأنه صحيح الآخر، على كل حال، ونجد أن هذا الاسم علي وقع في الجملة. ماذا وقع؟ وقع فاعلا، وفاعلا مرفوعا لأن الفاعل لا يكون إلا مرفوعا، ووجدنا أنه مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. كذلك جملة أخرى: فهم الطالب الدرس. هنا اسمان، ما هما؟ الطالب والدرس. إذن الطالب هو اسم مفرد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. الدرس اسم مفرد أيضا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. الآن أمثلة عن الاسم المفرد واقع في أي موقع من الإعراب. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، مزيان. الآن من، هذا أداة شرط جازمة، يريد هنا يريد فعل مضارع مجزوم هو فعل شرط طبعا، وعلامة جزمه السكون الضائر في آخره حذف لالتقاء ساكنين، لأن القاعدة تقول إذا التقى ساكنان فاكسر ما سبق. من يريد الله، الله اسم، اسم الجلالة وهو اسم مفرد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره خيرا، هذا اسم مفرد أيضا. وما هو، ما موقعه من الإعراب؟ مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا جواب الشرط. فعل مضارع مجزوم، ها، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره على الهاء، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والهاء الثانية ضمير متصل في محل نصب مفعول به في الدين، في حرف جر الديني، اسم مجرور بفي وهو اسم مفرد، وعلامة جره أو خفضه الكسرة الظاهرة في آخره. حسن جدا. جملة أخرى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. رسول محمد بعد اسم مفرد مرفوع، علاش؟ لأن يعطيك الرضا، لأنه مبتدأ، مبتدأ محمد مبتدأ، مبتدأ مرفوع، المبتدأ دائما يكون مرفوعا. نعم يعطيك الرضا، مرفوع على الابتداء طبعا، بالابتداء. إذن محمد إلا رسول، رسول خبر، وخا هو مستثنى، احنا مازال ما وصلناش لهذا الشيء، غادي نعتبره خبر، لان يعني المنفي دائما في الاستثناء كيتعرب حسب موقعه من الاعراب. رسول هذا خبر، كيف هو مرفوع؟ لان الخبر هو ايضا مرفوع، لا يمكن ان ينصب او هذا الا اذا كان هناك عامل يسبب له ما يغيره عن رفعه. قد خلت من قبله الرسل، فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وهو اسم مفرد. إيوا شنو هو؟ هذا جمع وتكسير. حنا غن مزيان، شكرا لكم. الآن لاحظوا معي أن الاسم المفرد قد يأتي مرفوعا، وقد يأتي منصوبا، وقد يأتي مجرورا، وقد يأتي مجزوما. الاسم لا يجزم على الإطلاق، الاسم لا يجزم، كما أن الفعل لا يجر، لا يخفض. لا طبعا لا يخفض، لأن الخفض والكسر والجر يعني مصطلح واحد. إذن على كل حال هذه غير جات في الوسط وإحنا غنوصلوا لها، ولكن في حصتنا اليوم لن نتطرق إليها بتفصيل إلا تمهيدا لما سيأتي في الأسبوع القادم إن شاء الله. إذن في جميع حالات هذا الاسم المفرد لا يأتي إلا مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وذكر علامة رفعه أو نصبه أو جره إما أن يكون علامة ظاهرة أو علامة مقدرة كما سبق لنا أن درسنا. الآن جمع التكسير، جمع التكسير سبق لنا أن تكلمنا عنه. وأما جمع التكسير فهو كل اسم يدل على أكثر من اثنين مذكرا كان أو مؤنثا. جمع التكسير هو كل اسم يدل على أكثر من اثنين سواء كان مذكرا أو كان مؤنثا. ولكن بما نعرف أنه جمع تكسير؟ بتغير صورة مفرده، بتغير صورة مفرده. وقد أعطيتكم ست حالات لا داعي لتضيع الوقت في ذكرها، فترجعون لها في الدروس الماضية وعليكم أن تراجعوها. وأهم شيء عندنا هو أننا نعرف أن جمع التكسير هو كل اسم دل على أكثر من اثنين بتغير صورة المفرد. مثال لجمع التكسير، يلا أعطني اسما مفردا وأعطني مقابله جمع التكسير. أغوت سيدي، رجل رجال، رجل رجال، موضع مواضع، لأن هذا ممنوع من الصرف، ورحنا ممنوع من الصرف. طفل، أطفال، أنت ولدي، مسجد، مساجد، هذه بحال مواضع. مصباح، وطن، أوطان. إذن وطن، أوطان، كسول، كسالة، وعلى كل حال مجتهد. هنا ما يمكنش نقول مجتهد، هنا غنقول مجتهدون، جمع المذكر السالم. مسجد، مساجد. مرفأ، مرافق. مرافق هكذاك، رانا غنحصي عليك الانفاس ديالك انت بالخصوص. اذا مرفأ، المرفأ هو المرصى ديال السفن. مرفأ، مرافق. هنا هذا الاسم، هذا فهمتي، هو جبتيه بالنسبه، وهذه النسبه هذه حنا بغيناها غير سميتو، بغيناها بالشكل اللي هذا، خلي هذا عنده حاله خاصه غادي تجي ان شاء الله. كرسي، كراسي. عاودها. كرسي، كراسي. وقولها واضحه. كرسي، كراسي. كراسي، لان هذا ايضا ممنوع من الصرف. بيت، بيوت، على كل حال بيت، بيوت. استعد الطلاب لدروسهم قبل الحضور إلى المسجد. هذه نصيحة كنت قد وجهتها إليكم، أرجو أن تعملوا بها ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهي في وسعكم. إذن استعد الطلاب والطالبات لدروسهم قبل الحضور إلى المسجد. الطلاب، ما موقعه من الإعراب؟ فاعل، وهو مرفوع. علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. دروسهم، هذا جمع التكسير، دروسهم هذا أيضا جمع التكسير. ما موقعه من الإعراب؟ ها؟ مجرور. علامة، ما الذي سبب له هذا الخفض؟ اللام، حرف الجر. ما علامة جره؟ الكسرة الظاهرة في آخره. أين هو هذا الآخر؟ السين. السين، دروس، هذيك هم ضمير متصل. إذن هو مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره، وهو مضاف. هم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، سندرس هذا. هناك اسم آخر، هناك اسم آخر. لا، هذا حضور، الحضور نعم، ولكن هذا ليس جمع تكسير، وإنما هو اسم مفرد. وقع مجرورا، لماذا هو مجرور؟ قبل الحضور، لأنه مضاف، مضاف إليه مجرور. إلى المسجد، إلى المسجد، هذا اسم مفرد، اسم مفرد مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. إذن الطلاب هنا وقع فاعلا مرفوعا بالضم الظاهرة في آخره، وهو هنا جمع تكسير. لاحظتم هذا؟ أنا أكرر لأنه كل ما يمكن أن نقرره وأن نكرره فنقرره، كل ما تكرر تقرر. إذن الطلاب هنا فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، وهو هنا جمع تكسير. لماذا سميناه جمع تكسير؟ ما الميزة التي ميزته حتى جعلناه جمع تكسير؟ تغير صورة المفرد، لأن الأصل طالب هو الاسم المفرد، طلاب جمع تكسير. كذلك دروسهم، هذا اسم، هذا جمع تكسير، ولكن وقع مضاف، نعم، وهو لبلاتي الله يخليك، لدروسهم، لام حرف جر، دروس مجرور باللام وعلامة جر الكسر الدائرة في آخره، ولكن هنا جمع تكسير ومفرده مفرده درس. إذن تغيرت صورة المفرد وأصبح جمع تكسير، يدل على اثنين فأكثر. قلنا أن جمع المؤنث السالم، الآن جمع المؤنث السالم سبق لنا أن تحدثنا عنه بتفصيل، ولكن أعيده لكم وأريد أن يتقرر في أذهانكم وألا تنسوه مرة أخرى. ببساطة، جمع المؤنث السالم هو كل اسم مؤنث دل على جمع بحفظ صورة مفرده سالمة مع زيادة ألف وتاء مبسوطة. إذن جمع المؤنث السالم هذا سبق لنا أن تحدثنا عنه، ومنكم من قد كتب. جمع المؤنث السالم هو كل اسم دل على أكثر من اثنتين، كل اسم مؤنث دل على أكثر من اثنتين بحفظ صورة مفرده سالمة بزيادة ألف وتاء مبسوطة. احنا كنقولوا في التعبيرات الدارجة ديالنا تاء مطلوقة، والعكس ديالها التاء مربوطة، ولكن أحسن مبسوطة لأنها فعلا مبسوطة. على كل حال، خشعت المؤمنات في الصلوات، خشعت المؤمنات في الصلوات. مثال المؤمنات، هذا جمع مؤنث سالم مفرده المؤمنات. إذن احنا حافظنا على الصورة، حافظنا على صورة المفرد يعني كما هي، واكتفينا لجمع المفرد جعلنا له ألفا وتاء مبسوطة. إذن المؤمنات ما موقعه من الإعراب هنا؟ فاعل مرفوع، شكرا لك، فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. إذن جمع المؤنث السالم يجر يرفع بالضمة الظاهرة في آخره. خشعت المؤمنات في الصلوات، الله يخليك، في حرف جر، الصلوات اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. إذن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة الظاهرة ويكسر ويخفض بالكسرة الظاهرة. إذن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة الظاهرة ويخفض بالكسرة الظاهرة، ولكن عندما ننصب، وسبق لنا أن تحدثنا هذا، فإنه ينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة، فهو يكسر بالكسرة ينصب بالفتحة، ولكن هذه الفتحة تنوب عنها الكسرة، كتكون الفتحة مريضة وكتقول اختها الكسرة. الله يخليك، جمع المؤنث السالم غادي تمشي تنوبي عليا، انا بغيت نرتاح شي شويه. تفهمنا هذه القضيه وعقلوا على هذا؟ دائما في جمع المؤنث السالم ينصب بالكسره النائبه عن الفتحه، فالفتحه كاينه، ولهذا الشيخ قال ينصب بالفتحه، ولكن هذه الفتحه تتغيب وتنيب عنها الكسره. اذن ينصب بالكسرة. هذه الكسرة ما عمرنا سمعنا أن الكسرة هي النصبة، ولكن هذه القضية هذه فيها نيابة، فالكسرة في جمع المؤنث السالم تنوب عن الفتحة، فالضمة ظاهرة والفتحة والكسرة ظاهرة، وأن النصبة تتغيب وتنيب عنها الكسرة. إذن ينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة. إذن المؤمنات فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. في الصلوات في حرف جر، صلوات اسم مجرور بالفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة. أعطيني مثال على جمع المؤنث. جمع المؤنث السالم مرفوع أو مجرور أو منصوب. ممتاز جدا، وهذا طالب نجيب، أرجو الله أن يفتح لك أبواب العلم وأن يجعلك من العلماء الصالحين الذين ينفع الله بهم البلاد والعباد. حافظوا، وجاب لي جملة التي شرحت صدري، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن حافظوا فعل مضارع، على كل فعل ماضي، فعل ماضي إلى آخر مبني على الضم لاتصاله، حافظوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجمع. أنا بغيت الآن عندي غير واحد، حافظوا فعل أمر، فعل أمر، حافظوا أمر، حافظوا. إذن على الواو هو ضمير متصل في محل رفع فاعل. على الصلوات، على حرف جر، الصلوات اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وقلنا بأن جمع المؤنث السالم دائما تكون الكسرة ظاهرة. والصلوات، الواو حرف عطف، الصلوات اسم معطوف على الصلوات الأولى وتابع له، تابع له في ماذا؟ المعطوف يتبع المعطوف عليه في جميع حركاته، تابع له في ماذا؟ ها؟ تابع له، وقلها، تابع له في جره وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. مزيان. جمع مؤنث آخر، خلق الله السماوات والأرض. السماوات هي اللي بغينا، مفعول به ومنصوب وعلامة نصبه، والله يخليكم، يلا، الكسرة النائبة عن الفتح. فإذن هو منصوب، واللي نصبه علامة نصبه هي الكسرة النائبة عن الفتحة. فالأصل هي الفتحة، ولكنها نوبت عنها الكسرة، لأن جمع المؤنث السليم هذه هي طبيعته، لا يقبل النصب، فتنيب الفتحة الكسرة عنها، وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة، لأنه جمع المؤنث السالم. نعم. دخلت المعلمات إلى قاعات الدرس لتعلمنا، ليعلمنا. إذن دخلت المعلمات قاعات الدرس ليعلمنا التلميذات. دخلت المعلمات، المعلمات فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخر. إذن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة ويخفض بالكسرة الظاهرة. نكتفي بهذا، لم يكفينا الوقت لنصل إلى الفعل المضارع وما يقع له، وقلنا بأن الفعل المضارع يجزم ويرفع. هذه الحصة هذه اكتفينا حد جمع المؤنث السالم، نرجع الأسبوع المقبل إن شاء الله ما درسناه، ثم ننتقل إلى الفعل المضارع لنكمل حصة اليوم، ثم ننتقل إلى حصة الأسبوع المقبل إن شاء الله، ونرجو أن يكفينا الوقت، ونسأل الله أن يبارك في أعماركم وأعمارنا فيما يرضيه، لما يرضيه، بما يرضيه، حتى نتفقه في ديننا، وحتى نتعلم لغتنا، وحتى نتقنها، وحتى نحبها، وحتى نحببها إلى الناس وننشرها بينهم، لأنه لا هوية لأمة إلا في حفاظ لغتها. اللهم زكنا بديننا، اللهم ارفعنا بديننا، اللهم ارفعنا بحبنا لوطننا وحبنا لملكنا، واجعلنا من الذين يقولون ويفعلون ويستمعون القول ويتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.